أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنفره بلمس يستنفره قال له موسى إنك لغوي فلما فقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي خير فقير فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني صدق الله العظيم.